صغيري لا أنظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. لا تبكي يا صغيري لا أنظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. ألوان طيف طائرة قوسا وحبا ناشرا، من أين؟ من قطرات الماء. وحبا ناشرا، من أين؟ من قطرات الماء.